وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ مكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.